مش عرفت رواية رواية عنك صحيحة ولا باطلة؟ صح النور صح النور. بقول لك إنه نحن الشيخ قال إنه هذا يعتبر مسكن شرعي يسكنها ضمن البيت بغرفة مستقلة ولا ضمن البيت. فأنت قلت بس بشرط إنه تكون ترضى الزوجة الأولى. لا كمان متأكد من إنه الكلام هذا. يعني هو رأي من عندك هذا رأي من عندك. أنا عندي إيه أنت قلت له هيك يعني؟ قلت له الكلام هذا لكن أنا ماني واثق من نفسي إنه هذا كلام حق ولا ما لك واثق يوم قلت. أما أنت أنت بيني وبينه هيك إيه بهاللحظة هو جالس هنا. أيوة يعني لما أنا قلت لك كان هو قائم. طيب أنت ليش بتحكي هيك؟ ظن منه مجرد ظن مني إنه ربما هذا يكون حق. طيب وربما ما يكون حق؟ نعم ليش ما سألت؟ ما سبق لا يجوز انت هلا بتفتح لنا باب انه يحتج عليك باعتبار جعلك وهابي ويطلع بعدين بيقول بيحكوا الوهابي هيك من اهلهم بدون شرع تفتح له باب يعني لانه ما حدا قال عن الوهابيه اللي كانت سلفيه لا تكلم بدون علم خذ لهم طريق تعبون الجماعة بقيامها يعني انه الشرط تبعه هذا ليس له اي لا ابدا لكن انت اطلب ان هذا الزوج يعدل مع زوجته صح وهذا طلب الطلب هذا ما نسميه نحن ولكن في سوء معامل ايه بهي احكي فيها الله يهديك اما لا تحكي انه ما بيجوز الزواج الا بموافقة الزوجة يعني عنده جبال من المخالفات من صهره ما بيحكي عنها واذا اراد يتزوج واحد لا ما بيجوز الزواج الا باذن الزوجة الاولى اتركها هاي انا ما خصصت في هذا الموضوع ولا ناقشت لكن ليش عم تطلع مني ما لازم تطلع منه نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره كيف حالك؟ الحمد لله عساك طيب والله الحمد كيف حالك؟ وصلت؟ وصلت؟ وصلت؟ لا لسه ما وصلت قريبا تصلك ان شاء الله كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير الحمد لله اخواننا هنا علي هون وابو احمد هون ما شاء الله ومن لا يسمى او لا يذكر هون ايضا ابو احمد ابو الحارث علي وابو ليلى ابو احمد ما شاء الله اي نعم جزاك الله خير كيف حالك؟ الله يخليك سلمنا عليهم كلهم ان شاء الله يصير ان شاء الله كيف حالهم ان شاء الله بخير الحمد لله طيبين الحمد لله بالنسبه يا شيخ موضوع مكتب التربيه اي نعم طلبوا ان ترسل لهم خطاب ايوه فاكس او ترسل لهم فاكس ايوه هذا الرقم عندك؟ اي نعم طيب هاته من اليسار الى اليمين لا يا شيخ من اليمين الى اليسار ايوه اللهم اجعلنا من اهل اليمين نعم امين 5 6 5 6 1 3 1 3 8 7 ثمانية سبعة أربعة أربعة مفتاح الخط 1 0 1 0 بالنسبة للأخ وليد قالوا له غدا نعطيك الخطاب لا نعطيك الخطاب ولكن نعطيك شبعي ولكن إذا أراد الشيخ أن يكون خطابا رسميا فيوجه لنا خطاب باسم مدير عام مكتب التربية ونحن نجيبه خطابيا يعتقدون ان ابن ماجه والترمذي قد انتهت. طيب جزاكم الله خيرا. ولكن يقولون بالنسبه للنساء وابي داود ايوه بعض العقود مدتها 10 سنوات. لا ما في شيء من هذا. ما في شيء من هذا ابدا. ولكنهم قالوا سوف نرجع للعقود غدا. ايه هو كذلك. طيب جزاكم الله خير. الله يديمك. الله يحفظكم. الله يديمك. سلامي للوليد ولكل من يسأل عنه. جزاك الله خير. في أمر آخر يا شيخ. تفضل. في أحد الأخوة هنا إذا تذكره الدكتور ناصر العمر. أي نعم. صاحب شريط فقه الواقع. أي نعم. يريد أن يزورك في الأردن. أي نعم. فقال اني اود زيارة الشيخ ولكن ما اعلم هل الشيخ يتمكن من مقابلته ام لا. والله هذا حسب الظروف ويحسن انه اذا تهيأت له اسباب المجيء الى عمان ان يعني يتصل ويخبرنا حتى نهيئ انفسنا للقائه. تستطيع الأسبوع القادم؟ لا بهذه قفزة غزلان هذه قفزة. اي نعم. بدنا قبل يوم يومين. اي نعم. جيد إن شاء الله. وجزاك الله خير. الله يديمك. الله يحفظك. الأخوان كلهم إن شاء الله. يسأل. بالنسبة للأخ محمد الخطيب. لو تعطيه هذا الرقم. هذا هاتف؟ لا بس الرقم هو كان يسأل عنه. تفضل ما هو؟ 7-5-7-5-4-4. اي نعم. بس؟ بس هذا 457. اي نعم. يبلغ ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. توصينا على شيء يا شيخ. سلامتكم. الله يسلمك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أدون لعمك. ممكن ناقص. ممكن حسيتي فيكم من إثنان. لا. لأن هذا من ظلم الجير الشويه. اللي ما نصرنا صارك هذا عليه. من ظلمه. سنن أبي داود صحيح أبي داود ما أرسل والترمذي ناقص وهكذا بدون طريق ضعيف السنن ضعيف سلسلة الأحاديث الضعيفة. أي سلسلة؟ سلسلة الأحاديث الضعيفة. أي جزء؟ الثالث والرابع. آية حب شوف الضعيف الثالث والرابع فيه. الشاب اللي اتصل فيك من شو اسمه؟ يعني الخبر لكن الله أعلم. بيقول اتصل أحد الإخوة الجزائري مات في السودان إنه اتصلين معاه بعض الإخوة هناك من الجزائر. يقول إذا رأوا واحد ملتقي إذا رأوا أحدا ملتقيا يعني يطلقون عليه النار في الجزائر. هيك قريب جدا هذا يعني الله اعلم. يعني الشعب كله قضوا عليه؟ لا الملتحين يعني الملتحين. طيب الإما أن يخلق لحظة أو أنهم يقتلوا يعني بس تجن. لا هو القضية بسنوه بسنوه لأنه سألونا مرارا وتكرارا وهذا الأخير اللي نعم انه يا بيحلق لحته يا رموه في السجن. اما القتل ما سمعنا يعني الحركه الاسلاميه قبل ان اجمعنا اخبار اليوم الجمعه الاسلاميه يعني قبل عليها الظاهر يعني غلبت الظاهر لكن الله اعلم حقيقتهم او كذا. صحيح. اللهم امين. مشكلة هلا مشكلة أفغان. أفغان اليوم بيقولوا آخر الأخبار إنه صاير القتال بين شام مسعود وحكمة إيران. هذا هو. هذه مشكلة. مع إنه إيش هذا في المطار وهذا في القصر. ما في.

التقييم على كل حال خطأ، لأنه هو آخذ مستوى ساحل البحر ولا يلاحظ الانخفاضات والارتفاعات ما بين جبل، ما بين هضمة، ما بين وادي. يعني أنا حينما أرى الشمس هنا تغرب بيكون غربت عن وسط البلد من زمان، وهكذا. عندك شيء آخر؟ نعم، بشار بالنسبة لهذا القضية، يعني أريد أن أتعلم ولكن ما تصدقته. هالقضية انتهينا منها، عليكم أن تراقبوا حيث أنتم. أقصد يعني في أحوال التقويم، يعني لو مثل واحد عليه في الشروق، لا تتشرقت يعني لا أخي، تارة تكون زيادة، تارة يكون نقص، تارة يكون زيادة. أهل المغرب مثلا يؤذنون هنا بعد غروب الشمس بعشر دقائق. نعم، قلت لك بالنسبة لنا المغرب يؤذنون بعد غروب الشمس بعشر دقائق، والعشاء يؤذنون بعد غروب الشفق الأحمر بنصف ساعة. المسائل ما هي منضبطة يعني. نعم، الظهر يؤذنون قبل الوقت بربع ساعة، يؤذنون العصر قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين، الفرق قليل. اي نعم، تفضل. بالنسبه للطهور يعني، نعم، تغير الريح يؤثر على طهور الوضوء. تغير الريح بماذا تغير؟ ان كان بنجاسه فقد تنجس، وان كان بغير نجاسه فهو طاهر مطهر. نعم، طيب، جزاك الله خير. اهلا وسهلا. كيف تقرأته من هذا؟ طبعاً يترتب عليه صيام 3 أيام أو إطعام مساكين. نعم. فهل هو يفعلهما في أيام الحج أم مخير بعد الحج؟ مطلقاً. يعني أنا مطلق على ما يتأثر. على ما يتأثر. نعم. وإياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أيبك الله، نحمده دائما. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عندنا سؤال، أحد إخواننا سألنا سؤال يريد الدليل في رد التحية في قول ومغفرته. وهو من أهل الأدلة. نعم شيخ. هو من أهل الأدلة. نعم شيخ، من طلاب العلم يعني. من طلاب العلم. ألا يقرأ معنا قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها؟ إذن وصل الدليل. انتهى الأمر. إذن لكن هو يقول يعني مثلا هذه التحية سبق بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومغفرته، يعني هذا سؤاله. هذا سؤاله، يعني من لم يغنه القرآن فلا أغناه الله. فإذا ما فائدة هذا السؤال؟ بارك الله فيكم. وإياك إن شاء الله، وللحديث تتم فيما بعد إن شاء الله. بركاته. الحمد لله بخير. أنا أكلمك من ألمانيا. أهلا مرحبا، خلصك الله من ألمانيا. ممكن؟ خلصك الله من ألمانيا. اللهم أمين يا شيخ، اللهم أمين. هيك بدي إياك تأمن الآن. اسأل. هنا أخ مقيم هنا في ألمانيا منذ تقريبا 19 سنة تقريبا. هل نصحته بالالتزام؟ هل في زوجتين؟ هل نصحته؟ نعم نصحته. كنا تكلمنا معكم يا شيخ من قبل، وكنت نصحته بمغادرة بلاد الكفر، فهو الآن الحمد لله يستعد لمغادرة بلاد ألمانيا إلى باكستان. ذلك يتيسر له إن شاء الله بعد تقريبا 5 أو 6 أشهر. وأنت تلحق به إن شاء الله. إن شاء الله. يلا عجل بالخير. اللهم أمين. ادعو الله علي يا شيخ.